محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية، هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، وهو المعروف بابن الحنفية، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين ومن الأقوياء المذكورين، وفد على معاوية ورفض بيعة عبد الله بن الزبير، ولما بايع عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان تابعه ابن الحنفية. مات في المدينة سنة 81 للهجرة، والرافضة يزعمون أنه من الأئمة المنتظرين وأنه حي يرزق وهم ينتظرونه، وهذه عقيدة باطلة.